بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستحبين الصدقة. أما بعد، قلنا أنصف الحديث كتاب الله وأكثر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فصار الأمور متفاتحة وكل مصلحة بدعة وكل بدعة ضرارة وكل ضرارة فتنة. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإسراء. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير. هذه سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل وتسمى سورة سبحان، سورة بني إسرائيل أو سورة سبحان أو سورة الإسراء، ولا يوجد خلاف في كونه. نعم، استثنى بعضهم منها قوله تعالى: ويسألونك عن الروح، فقوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك، إلى قوله تعالى: إن الباطل كان زهوقا، وآية: قل لئن اجتمع الإنس والجن، وقوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، وقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبلك. لما ذكروا في أسباب نزولها ويأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. وآيتها 111. قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يمجد تعالى نفسه بقوله سبحانه، وينزه ذاته العلية عما لا يليق بجلاله، ويعظم شأنه بقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره. وقوله: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي زيره منه ليلا، وأسرى بمعنى سرى، يقال أسراه فأسرى به فسرى به، فهمزة أسرى ليست للتعبية، ولذا عزي للباب. وفرق بعضهم بين أسرى وسرى، أسرى فيها مبالغة لإثابة سرعة السير، ولذلك أوثر على سرى. والإسراء سير الليل كله فأسرى، فقوله تعالى: ليلة للتأكيد أو للتدريب عن بعض الصور، فكلمة أسرى معروفة إسراء لا يكون إلا في الليل، فقوله تعالى: أسرى بعبده ليلة، أي للتأكيد أو للتدريب عن بعض الصور، مثل قولك: أسعدت ورمى مع أن الإسعاد خبر حاجة، أو للتنبيه على أنه المقصود بالذكر، يعني الليل بالذات، هذا الذي أسرى بعبده ليلا. كما في قوله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإلهين تكفي بمعنى الثاني، لكن أي أجل إيه؟ بالتأكيد. فأريد التنبيه على أن أحد المعنيين هو التثنية مراد مقصود، وكذلك أريد الإيقاظ، لأن الوحدانية هي المقصودة في قوله: إنما هو إله واحد، إنما هو إله واحد، فقط تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. ولو اقتصر على قوله: إنما هو إله، لأوهم أن المهم هو إثبات الإلهية له، والغرض من الكلام ليس إثبات الإلهية، وإنما هو إثبات الوحدانية، وأنه لا إله غيره عز وجل. وقيل سر قوله تعالى: ليلا، إفادة تقدير الوقت الذي كان الإسراء والرجوع فيه، أي أنه كان في وقت الليل أقرب من تنذيره، لأنه نذكر كلمة ليل، ليلا، إشارة إلى أن الوقت كان وقتا قليلا. فقد نقل عن ذي ذويه أن الليل والنهار إذا عرفا كان معيارا للتعميم، فلا تقول أرقت الليل أو أرقت الليل، يعني يا بني الأرق ساعة الليلة، وأنت تريد ساعة منه إلا أن تقصد المبالغة، لكن تقول أرقت ليلا، يعني وقتا معينا من الليل. وفي تخصيص الليل إعلام بفضله، تخصيص الليل اعلان بحق رب الليل، لانه رب السر والنجوى والتجلي الاسماء. ولذلك كان اكثر عبادته صلى الله عليه وسلم بالليل. فالمراد بعبده سبحان الذي اسرى بعبده خاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ذكره بعنوان العبوديه مع اضافه الى ضمير الجلاله من التشريف والتنزيه والتنويه والتنبيه على اختصاصه به عز وجل وانقياده لاوامره ما لا يخفى. هذه اعظم صفه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوصف بالعبوديه لله عز وجل. والاصل ان الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفع رضاه، من تواضع لله رفع رضاه. كما جاء ايضا او كما جاء في تفسير قوله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجهكم كانوا على حسب قلب رجل واحد منكم وهو محمد عليه الصلاه والسلام. ما زاد ذلك في كل شيء، لانه امعن في تفسير العبوديه: ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجهكم كانوا على حسب قلب رجل واحد منكم وهو ابليس، لانه لا يغفر ولا يحفظ من ابليس. ما نقص ذلك من كل شيء شيئا. لماذا؟ ان ابليس تكبر ولم يتواضع لله، لما استكبر حقره الله تواضعا وصار اخبث خلق الله. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تواضع لله عز وجل وبلغ من العصيه اكرم المقامات رفع الله سبحانه وتعالى ذكره. فمن اراد ان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يمدح بصفه العبوديه، ان بعض الجهله يريدون ان يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصون عليه صفات الالوهيه ويظنون ان حبهم للرسول عليه الصلاه والسلام يدفع لهم في هذا الشكل. كلا، الرسول صلى الله عليه وسلم راهم لكن راهم هذا الرسول كان يمكن ان يقر المصيري مثلا بقوله: يا اكرم الخلق ما لي من الول به سواك عند حلول الحادث العملي. هل يرضى بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ اذا كان لما سمع بدر يقول: ما شاء الله وشئت، رضي. فقال: اجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فاذا كان بمثل هذه الكلمة رضي هذا الأمر، فكيف لو رأى هذا يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألول به سواك عند حلول الحادث العملي، أو قول صوتي أيضا وما للمسلمين سواك حفظ إذا ما اضطروا ما اتهموا وما لا. هل يرضى بذلك رسول الله؟ وما للمسلمين سواك، يعني سوى الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا مضطر نفسه ونادى. كذلك أيضا قل: هل كان يرضى رسول الله عليه السلام بقول المصيري أيضا في فضيلته: فإن من علومك، فإن من جودك الدنيا ومرتها، ومن علومك علم الجرح والخلل. أو كما يقول المصيري أيضا بعض كثير الدخان من أن الرسول يقولون الحقيقة المحمدية، يعنون بها أن الرسول عليه السلام هو قدس من نور الله، قدس من نور الله عز وجل. فهل يرضى بذلك الغلو؟ كلا، بل يتبرع كما تبرع يعني المسيح عليه السلام من النصارى حينما عبدوا. ولاجل هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكروني كما اخرج النصارى عيسى ابن مريم، فانما انا عبد، يقول عبد الله ورسوله. فحينما نصف رسول الله بالامعان في العبوديه فنحن لا ننقص قدره، بل هذا هو الذي يرفع قدره، وهذا هو الذي اعطاه هذا المحل حيث تصرف الله سبحانه وتعالى عن الاولين والاخرين، لانه لا بد من العبوديه لله سبحانه وتعالى. انظر الى تكريم الله له، ذكر الله سبحانه وتعالى صفه العبوديه في اكرم المقامات وفي اعلى المقامات كما ياتي ان شاء الله تعالى. فهنا حينما قال: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا بعبده، ذكره كعنوان العبوديه، ليس هذا الحد، وانما قال بعبده بعبد الله كتبه اليه وتوافق اليه، فشك هذا اعظم تكريم. كما يقول يعني الشاعر: واذا تواضعت الرؤوس واذا تضامنت الرؤوس منا اليك فعزها في ذلها. ولذلك قال تعالى: اسجد واقترب اسجد. طبعا اشرف يعني جزء في وجهك وهو الجبهه على موقع القدم، حتى استوى القدم مع الجبهه على التراب. فهذه غايه السجود، في اكثر من هذا الخضوع. لذلك تقول ايه؟ قال تعالى: واسجد واقترب. السجود يقربك الى الله لانه غايه الخضوع لله عز وجل. ولذلك يقول سبحان ربي الأعلى، أنت تدخل الأسفل وهو سبحانه وتعالى الأعلى. فالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى شكل هذه إضافة من أعظم الشرف. كان لهذا الكتير يقول في معشوقته يقول ثلاثة دعوني إلا يا عبدها فإنه أشرف أسمائي. يعني إذا أردت أن يقول إذا أردت أن تنادوني لا تنادوني بإسمي، تنادوني مثلا بعبد فلانة التي يحبها. ويعني ذلك بأنه أشرف أسمائي يتصرف بأن يضاف إليها. فهي فالصحيح والعاقل يقول فلا تدعوني إلا بيا عبده فإنه أشرف أسمائي. إذا هذا في إضافة إلى اختصاص الاختصاص الذي كان تعالى فيه عز وجل وانقياد النبي عليه الصلاة والسلام بأوامره. والعبد لغة الإنسان مطلقا والمملوك لأن هناك معنيان للعبادات، هناك عبودية اختيارية وهناك عبودية اضطرارية. فكلمة عبد تستعمل بمعنى العابد وتستعمل بمعنى المعبد المذنب. فالمعبد هذه العبودية جميع الخلق يشتركون به، التعبيد والتسخير والطيران كل لله كما تعالى فيه وقراره. اما العابد عبد المعنى عابد هذه العبودية الاختيارية التي فيها يتصغر الله. والعبودية عبارة عن غاية الذل مع غاية الحب. غاية الذل والانكسار الذي ينشأ من معرفة العبد نفسه وعلومه، وغاية الانقياد الذي ينشأ عن محبة الله سبحانه وتعالى فيغرق على عباده من الفعل والإصرار. قال المسلم رحمه الله تعالى أكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم قطعيه. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف العين ولا إلى أحد من خلقه. ثم قال ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم عنده منزلة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكميله مقام العبوديات والتقوى. وكان يقول أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي إنما أنا عبد. وكان يقول لا تقروني كما أطرق النصارى ابن مريم الإطراق إما يراد به المدح مطلقا وإما المبالغة في المدح. فإذا قلنا إن أولادكم يعني لا تمدحوني معناها أنني لست في حاجة إلى مدحكم بعد أن سبحانه وتعالى بما لا مدح له. يعني تضرب وتزعل بأن تقول سؤال إلا جعلوا إسهال لي أعظم من فضل رسول الله هذه لا يمكن أن يشاركها لأحد بعد بعد. فإذا يعني إما المقصود لا تقولي لا تمدحوني فقط في الحد لأعظم نبيها والمسلمين تبارك تعالى وإينا على خلق العظيم أو لا تكوني يتبالغوا به. فنحن نقول ينهى عن أن لا غلو فيما فيه الذي يخرجهم إلى التشبه للنص. يقول عليه الصلاة والسلام لا تكوني كما أبصر خفي حدا إلى أنا إنما أنا يعني أصبح أن تمدحوا حولي بالرحية إنما أنا عبد كان وجال أبصر لما يأكل يعني جلس في هيئة التواضع والخشوع وقال أهو عليه هذا التكاد من التكاد والتجاري تأكل فحنى رأسه واحتكاده كل أبوجه ثم قال أي كما يجب العبد وآكل كما العبد صبري وغيري وسبري إن أنا تبلغ كل ورسول. ذكر هذا وتعالى في مجلس العبودية في أرض مقامات مقامي ومن الدعوة ومقام حدي قال سبحانه وتعالى سبحانه أسرى عدي خيرا وقال وأنه ما معه الله يدعوه كاذية عليه لدى إطرافه إن اتلحم عليه. قال وإن كنتم في رجلنا على أبناء فأتوا بدورك. وفي حديث الكفاح أن عليه السلام يقول له أبو محمد صلى الله عليه وسلم عدل حرم له ما تقدم به وما تراه فلولا ذلك بماء عبوده لله وبكمال مغفرة الله له لا رحمه الله تعالى هل لك يعني بذلك من يحتل المغرم ثم يحاها فنجيه لكونه لا يحل انتباهه بحسابه فاستفجه ولا بفضل حجري وكلامه في المسجد الاقصى وهو مسجد بيت المسجد. وكان يعرف بثلاثي انا هو الجلاء والجلاء والاعرى بمعنى الاعرى ثم ينالك بيت المسجد الا اذا ركنا حول في المسجد الاقصى فلا ركنا حوله او جوانب ركنا جوانبه فانا قال تعالى في التفايت ربنا والذي وصل بالله ايه وذا الله أما ليس نفس فقط كون أي بطنة زيده لك في الدنيا لأن في أرض مقدسة مرتب الآن فقط الوحيد ومن من هو الأرض فبسنفات بركة الإلهية إلا فيها فبركه إذا مضاعفة ولأن معظم مساجد الله تعالى والمساجد بيوت معه ولكونه متعقد الأنبياء بطر بطواحيه عليهم فأورك فيه ببركتهم ويمضاعف وقيل في خطيط الأقصى إنه متعب أنبياء الثلاثين الضرارة الأمين صلى الله عليه وسلم شعر الأدوات العلى للجمال بيت لو أرضاه فيه في الآيات المفصلة وتليت فيه الكتب الأربعة المنزلة لأجل أمسك الله شمس على يوسع أن تغرى ليتأثر حسنه على تنوره إلى أخره وهو قبلة الصلاة في الملتين وفي صدر الإسلام بعد الهجرتين وهو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين لا تشد الرحال بعد رسلين إلا إليه ولا تعقب المناطق بعد الموتين إلا عليه ومن فضله ما رواه الإمام أحمد والنسائي ولكنه وصححه عن ابن عمرو رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المسجد سأل ربه ثلاثة فأعطاه اثنتين وأنا أرجو ذراع ثالثة سألك من يصادف حكمه أعطاه وله بالجزايا الذي هذا المفتاح أعطاه والآن أيام أيها ضرارك لا إلا صلاة هذا المسجد يعني بيت المسجد خرج من بأبه كما قال محمد بركة ونحب أن الله أعطاه ذلك وروي أن ابن عركان لا يضمن مالك سبيلا لقصد الصلاة يعني نظرا إلى قول هنا الحديث سهل وأيما رجل خرج لا يريد إلا الصلاة بهذا فكذب الخارج وهو عشان فكأنه ايه انه جدرت مية وضعية فكان لا يطرب حتى يكون حتى يوحفظه من يتعوه في قبل في هذه الوارة قال المرأي فالمعرض هل هذا الأقصى لأن هناك الآيات الكبرى من أبي تجربين تعالى في أرواح الأبياء وركز فيهم وفكا تبه طول سلام وطول زيلا ومقام رحيم وموسى وعيسى لي في الجبال بعد خشوق الحق لذلك قال ذا رحى حولا ورحى ما هناك دون أمانه وهو الالتفات الحلالي أتراك على بيتا المسجد الحرام المسجد الأقصى لا غير الغيبة ثم التفت حتى ركنا التفت إلى التكلم عز وجل في تعظيم ما ذكر من المسجد الحرام الذي باركنا حوله تنظر إلى نون العظم هذه في قوله باركنا حوله لماذا باركنا حوله لماذا التعظيم لأن كان عظيم فيكون إلا عظيما لا سيما إذا عبر عنه بصيغة التعظيم الذي باركنا حوله والنقطة العامة تنشيط السمعين يعني من الانتفاع الايات اشارة الى حكمة الاسراء اي لكي يري محمدا صلى الله عليه وسلم من اياتنا العظيمة التي من جملتها ذهابه مسيرة ومشاهدة بيت المقدس وتمثل الانبياء له ووقوفه على مقاماتهم العلية في اراد تعالى ان يريه صلى الله عليه وسلم من الايات الحسية بعدما اراه من الايات العقلية لأن الآيات الحسية أكبر في خطع الشبهة ودفع الوساوس من العقلية إذ لا يصف أحد فيما كان سبيل معرفته الحس والعيان وقد تعترض الشبهة والوساوس في العقلية لأنه لا يصف أحد في نفسه أنه هو فسأل عز وجل أن يري رسوله آيات حسية فتدفع المنتسين إلى قبولها والإيمان بها والإقرار بها بالرسالة إذ ليس ذلك عمل عمل سحر ولا اضطراء ولا اساطير ولا اساطير سوائل فما يحصل ما قال ابن اسحاق كان في مصر صلى الله عليه وسلم سوء بلاء وتمحيص وامر من امر الله في قدرته وسلطانه فيه عبرة لاولي الالباب وهدى ورحمة وثبات لمن امن بالله وصدقه وكان من امر الله سبحانه وتعالى على يقين فاسرى به سبحانه وتعالى كيف شاء ليريه من آياته ما أراد حتى عاير ما عاير من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يطمع بها ما يريد إنه هو السميع البصير أي السميع لأقوال عباده وأفعالهم فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ثم يقول غلت هذه الآية على ثبوت الإسراء وهو شيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المسجد ليلا وأما العبود من السماوات وإلى ما فوق العرش فهذه الآية لا تدل عليه، ومنهم من يستدل عليه بأول سورة النجم والكلام عليه ثم فات. أيضا ذهب الأكثرون إلى أن الإسراء كان بعد النبعث وأنه قبل الهجرة بسنة، وبه قال الزهري وابن سعد وغيرهما، وبه جزم النووي وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع به. الحقيقة أن القرطبي ذكر فروعا كثيرة تتعلق بالقرآن العظيم، موضوع القرآن الحكيم يعني يقال فرق مشتت من معجزات رسول الله قبل ما، وفي كثير جدا من يعني الفرق والحكم، لكن طبعا لا رؤية الله تعالى على شرع يعني هذا الوجود. فطبعا من الأمور المعروفة أن العلماء هناك يتناقشون دائما هل الإسراء كان بروحه أو جسده، والراجح أنه كان بروحه وجسده معا صلى الله عليه وسلم، وأنه كان في اليسرى لا تماما. والأدلة على ذلك يعني معروفة، لأنه لا يطلق كلمة العبد إلا على مجموع الروحي والجسد، ولو كان مرهب لما حصل الفكرة والجسد، لأنه لا يمكن إذا سمع النبي قال إنني وعدت في الرؤيا، لكن يمكن إذا يعني من يمكن إذا عرف أن ذلك باليسرى وبالجسد والروحي معا. الصورة وهي هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟ المعراج أيضا نرجي ولا أيضا ذكر مسألة التفاضل بين ليلة القدر وليلة الإسراء، وذكر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يعني لا تجاوزه بعلم الوقت. من ذلك أيضا جاء في الرسول الحديث الإسراء والمعراج، كذلك العلامة التوسيفي أيضا له بحروف مفصلة في الحقيقة في تفسير سورة الإسراء، فرد على من ذهب أن يعني بدأ كلامه بالرد على من زعم أن الإسراء كان بالمنام أو أنه كان بالروح فقط، ويعني عقد كذلك بحثا قيما جدا من صفحة 356 من الصفحة 265 داخل في التفصيل هذه الطريقة، فأنا أحيلكم عليها لدراسة هذه التفصيل. ثم قال تبارك وتعالى وآتينا موسى الكتاب والتوراة. قال ابن كثير لما ذكر تعالى أنه أقرأ بعبده محمد صلى الله عليه وسلم عطف بذكر موسى عبده ورسوله وكريمه، فإنه تعالى كثيرا ما يفصل بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن. وقال الرجل لما ذكر الله تعالى في الآية الأولى إكرامه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن أسرى به، ذكر في هذه الآية أنه أكرم موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي آتاه، وآتينا موسى الكتاب يعني من كل عبد الإسراء، فمن قبل أكرمنا موسى عليه السلام بإتيان التوراة. وقال ابتهاج رقبت آية الإسراء بهذه وآتينا موسى الكتاب استطرادا بجامع العرب، أعطي التوراة في مسيره إلى الطور وهو بمنزلة معراجه، لأنه صح ثبت التكليف وفرز باسم الكريم مدمجا فيه تفاوت ما بين الكتابين ومن أنزل عليه. فالمعراج طبعا في هذا المعراج بينهما التفاوت فهو أمر عظيم، كذلك تفاوت معروف بين القرآن وبين التوراة. وإن كنت حتى تدرك ذلك واجب بين قوله تعالى أسرى بعبده وبين قوله وآتينا موسى، لأن الفرق بين النظرتين، أسرى بعبده كما قلنا إضافة التفريق أسرى بعبده وصفه هي وصفه بالعبودية في هذا المقام الشريف، وبين قوله وآتينا موسى، وبين قوله وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، هدى لمن؟ لبني إسرائيل، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وبين قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، ولم يذكر يهدي من، لأنه يهدي الجميع للبشرية كلها ليس فقط لبني إسرائيل. وشوف الفرق بين الهدى وبين يهدي الاستمرار. لأن القرآن وحي الله إلى آخر الزمان هو كلمة الله الأخيرة. ولذلك الاستمرار قال هدى لبني إسرائيل. أما في القرآن الكريم فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل. وجعلناه حملة جعلناه لا تعود إلا إلى موسى أو إلى التوراة. وأتينا موسى الكتابة وجعلناه إما جعلنا موسى أو جعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل. أم لا تتخذوا من دوني وكيلا أو ولي تكيلون إليه أموركم. لأنه تعالى أنزل على كل نبي أرسل أن يعبده وحده لا شريك له. وقرئ أن لا يتخذوا من دوني وكيلا بالياء على غيبته على حد خلال التعليم. والتقدير جعلناه هدى لئلا يتخذوا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا على هذه القراءة. وقرئ بالتاء على القطاع ألا تتخذوا من دوني وكيلا فأن بمعنى أي وهي مفسرة لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي أو أنها أي قلنا لا تتخذوا أو فإلى والتقدير مخافة أن تتخذوا من دوني وكيلا والوكيل المغلوط إليه الأمور وهو الرب سبحانه وتعالى. وقد قال تبارك وتعالى أيضا رب في مواضع أخرى من القرآن رب المسجد لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لما التوكل لا يكون إلا عن الله سبحانه وتعالى كما قلنا من قبل. لا يجب أن توكلت على الله ثم عليه. واضح؟ لماذا؟ لأن التوكل لا يجوز أبدا على غير الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ التوكل في الذات. التوكل في الذات مسؤول لرجل توكلت على الله ثم عليه فضل عن تقوله عليه. كأنك تقول سجدت لله ثم لك. هل يصف هذا؟ ركعت لله ثم لك. صليت لله لا يجوز الاسراف في هذه العباده بل عباده التوكل مما ينبغي ان يفرض به الله سبحانه وتعالى. وشبهه القوم الذين زعموا ذلك انهم يفسرون قوله تعالى ايه؟ فان حدث ف يا من اتبع كذبوا به. تفسير الخطا ان يقال ايه؟ حدثك الله وحدثك ايضا من اتبع كذبوا به. يحكم وحكم من اتبع كذلك. فيقول هنا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو اتخذه اي وحده وكيله. وقال ايضا قل رحمن امنا به وعليه اي وحده توكلنا. وقال ايضا فان تولى فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وقال ايضا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال عيسى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال فاعبده وتوكل عليه. والوكيل فعيل من التوكل اي متوكلا عليه تفوضون اليه اموركم فيوصل اليكم النفع ويكف عنكم الضر. ثم قال تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا كفورا. نصب ما اعرف ذرية من حملنا مع نوح. اعرف ذرية ولادة استدلال صحيح ممكن اختصاص يعني اما نصب على الاختصاص او النداء. وفيه تأييد وتنبيه على الملة. تأييد وتنبيه على الملة والإنعام عليهم في إنجاء آبائهم من الغرق بحملهم مع روح السفينة. وإلى إلى علة له أن تتخذ من دون وكيلة ذرية من حملنا مع نوح. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا كفورا. يعني تكون جدا إنه كان عبدا كفورا. فكأنه فيه لا تشركوا به فإنه المنعم عليكم والمنجي لكم إلى السبات. وأنه الضعفاء محتاجون إلى نصره. وفي التعبير بالذرية الغالب إطلاقها على الأطفال والنساء مناسبة تامة لما ذكر. وذكر حملهم في السفينة بالإشارة إلى أنهم لم يكن حينئذ وكيل يتوكلون عليه سواء. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا كفورا. تذكير لهم بأنهم نجوا مع نوح أو آبائهم نجوا مع نوح في السفينة. ما الذي حفظهم وعقبهم من الغرق؟ سورة الله سبحانه وتعالى. لم يكن رجلهم عز وجل وكيلا وحفيظا. إنه كان عبدا كفورا أي شكورا لمعرفته بنعم الله واستعمالها على الوجه الذي ينبغي. ففيه إله لأن إن جاءه ومن معه كان لبركة شكره. فلو نوح الكلام كان شاكرا لأنعم الله فلذلك أن جاءه الله ومن معه. وهذا فيه حق للذرية على الابتداء به. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا كفورا. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق. تكبروا بأبيكم أبو الكفرية الثاني نوح تكبروا بأبيكم تذكروا نعمنا. ولذلك قال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. وقد بين عز وجل أن ذرية من حمل مع نوح لم يبق منها إلا ذرية نوح بقوله وجعلنا ذريته هم الباقين هم الباقين. وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله فتماه الله عبدا شكورا. ثم يقول تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي إجابة اللوح المحفوظ أي حكمنا فيه قضينا حكمنا. لتفسدن في الأرض مرتين يعني في أرض فلسطين بيت المقدس التي بارك الله حولها والإنتاج بالكفر والمعاصي. ففي تعبئة قضينا بهنا تضمينه معنى أنفذنا أي أنفذنا إليهم بالزراع المحسون. لماذا؟ بسببه. لتفسدن جواب لخطب محسوب مؤكد لمعنى القضاء. لتفسدن في الأرض مرتين. ولتعلن علوا كبيرا أي ولتستكبرن وتتعظمن عن طاعة الله تعالى أو لتظلمن الناس. فإذا جاء وعد أولاهما هو نص تعالى عن مرتين. فإذا جاء وعد أولاهما أي موعود أولى المرتين وعدنا مقصود الموعود موعود أولى الموعود أولى المرتين أي ما وعدوا به في المرات الأولى يعني وعد المؤاخرة على أولى المرتين. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أي ذوي قوة ونصف في الحرب شديد فجاتوا خلال الديار تركتوا خلال أماكنكم ومحالكم للقتل والسفي والنهبة. وكان وعد المسؤول أي مقضيا لا ضارب له. يقول الشنكتي قوله تعالى وقضينا الى بني اسرائيل اظهر الاقوال فيه انه معنى اخبرناهم واعلمناهم. وقضيني فسرت حكمنا قضينا انفذنا حكمنا وقضينا. اما الشنكتي فيقول اظهر الاقوال انه معنى اخبرناهم واعلمناهم كما في قوله وقضينا اليه ذلك الامر ان جابر هؤلاء مقصور المنتهي. والظاهر ان تعبئته بإله لانه تضمن معنى الايحاء. وقيل ضم الى معنى لقد كنا اليهم فاخرنا لهم. فاذا جاء بعضنا هما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاءوا خلال الديار وكان وعدا مسؤولا ثم رددنا لكم الشرع عليهم. بعد هذه المعاقبه الشديده رددنا عند توبتكم رددنا لكم الغلبة التي كانت لكم في الأرض عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر خوفا ورقبا جمع نفر أكثر نفيرا جمع نفر نفر مستقرها نفير أو أن نفيرا اسم جمع له وعبده من ينفر مع الرجل من قومه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إذا تابت التعليل لما قبله أي فعلنا ذلك لتعلموا أنكم إن أحسنتم توبتكم وأعمالكم أحسنتم لأنفسكم لإبقاء الغلبة لها والإنجاز بالأموال والبنين وتكبير النبي. وإذا أسأتم فلها أي فإساءتكم ضارة لها لأنفسكم كيف بغلبة الأعداء وسلب الأموال والبنين والنبي. فإذا جاء وعد الآخرة أي مؤاخذة المرات الآخرة وعقوبتها بعثنا عليكم عبادا لنا فإذا جاء وعد الآخرة ليكونوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليسبحوا ما هنوا تسبيحا ليتوبوا وجوههم متعلق بجواب إلى المحذور. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم ليتوبوا وجوههم فالجواب محذور. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم الصلاة لأنه يتأخذ أي زواجكم بالإجمال والقصد. لكن رضية المساء إلى الوجوء بالذات خط ذكر الوجوء ليه؟ لماذا؟ رضية المساء إلى الوجوء وإن كانت عليهم أجمعين على الزواج لأن آثار الأعراض النفسانية إنما ظهرت الوجه. يعني الوجه الذي يعقد فيها الكل يعني عبارة عن مرآة تعكس الأحاسيس الفكرة الداخلية في الإنسان. فنظارة الوجه وإدراك الوجه بالفرح وخلوعه وتواجده في الخوف والحزن. فالوجه هنا بشأن الذات يسوء وجوهكم يعني يسوء زواجكم. وتكلف معكم التكليف فقال يسوء وجوهكم يعني رؤساءكم من وجوه الخوف يعني الرؤساء والأشراف. وهذا التكلف واختير هذا على قوله ليتوهكم يعني قال تعالى ليتوه وجوهكم ولم يقل ليتوهكم. لماذا؟ مع ان ليتوهكم اقصر واظهر اشارة الى انه جمع عليهم الم النفس والم البدن الم النفس والم البدن المجهول عليه بقوله وليكبروا ما علوا تكبيرا جمع عليهم الالمين الم النفسي والالم البدني. وقوله تعالى وليدخلوا المسجد اي الاقصى كما دخلوه اول مره وليجبروا يدمروا ما علوا تكبيرا اي عظيما فظيعا. والتكبير التدمير وكل شيء كسرته وفتكته فقد كسرته اذا فتكته وكسرته. ثم اشار الى ان فعله تعالى ليخلصوا توبتهم وعملهم بقوله عسى ربكم ان يرحمكم اي اذا اخلصتم للاهانه واحسنتم الاعمال واخذتم الكتاب وما نزل اليكم لانكم علمتم من قدرته تعالى انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفعه الا بتوبه. ولذا قال وان عدتم عدنا اي بعد هذه التوبه والانابه ان عدتم الى الاستكبار عدنا اي الى تخليص الاعداء وسلب الاموال والاولاد في الدنيا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا يعني يوم القيامه جهنم للكافرين حصيرا اي محبسا وسجنا يحصرهم في العذاب والحرمان عن الثواب. قيل حصيرا يعني بمعنى حاصرا اي محيطا سجن او حصيرا اي بساطا كما يقصف الحصير مثل قوله تعالى لهم من جهنم مهاد فهو تكفير دليل. والحصير بهذا المعنى بمعنى محصور لحصر بعض طاقته على بعض. قوله تعالى وان عدتم عدنا يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى لما بين جل وعلا ان بني اسرائيل قضي اليهم في الكتاب انهم يفسدون في الارض مرتين وانه اذا جاء وعد الاولى منهما بعث عليهم عبادا له اولي باس شديد فاحتلوا بلادهم وعذبوهم وانه اذا جاء وعد المرات الاخره بعث عليهم قوما ليسوءوا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليكبروا ما علوا تكبيرا. وبين ايضا انهم ان عادوا للكتاب المره الثالثه فإنه جل وعلا يعود للانتقام منهم لتفويض أعدائهم عليهم. وذلك في قوله تعالى وإن عدتم عدنا. ولم يبين هنا هل عادوا للإفساد المرة الثالثة أم لا ولكنه أشار في آيات أخرى إلى أنهم عادوا للإفساد بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وكتم صفاته ونصب عهوده ومظاهرة عدوه عليه إلى غير ذلك من أفعالهم القبيحة. فهذا الله جل وعلا للانتقام منهم تصديقا لقوله وان عدتم عدنا. فطلق عليهم نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين ما جرى على بني قريظه والنضير وبني قينقاع وخيبر ما جرى من القتل والسبي والاذلال وضرب الجزيه على من بقي منهم وضرب الجزيه والمسكنه. فمن الآيات الدالة على أنهم عادوا للإسلام قوله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يذكروا بها أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وفي قوله: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وفي قوله: ولا تزال تصبر على خائنة منهم. ونحو ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أنه تعالى حقق وعده بقوله: وإن عدتم عدنا بالانتقام. قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم إلى أول الحق ما ظننتم أن يقولوا ظنوا أنهم مانعتهم فضلهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابٌ إلى آخر الآية. فقال تعالى: وأنزل الذين راقبوهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها. يقول الشيخ: وتركنا تبقى قصة الذين صلبوا عليهم في المرتين لأنها أخبار إسرائيلية وهي مشهورة في كتب التفسير والتاريخ والعلم عند الله تعالى. للأسف الشديد القاسمي رغم نقاوة منهجه بصفة عامة إلا أنه في الجانب الإسرائيلي الذي يتوسع في بسط الأخبار الإسرائيلية حتى اعتبر هذه من المؤخرات على تفسير الجليل المسمى المحاسن الثوري. فمن الحاجة يعني أن القاسمي يستطيع في الفكر الإسرائيلية خاصة في حيث تتعلق بتاريخ أهل الكتاب أو مواقف مع أنبيائهم، ولذلك سوف نتجاوز هذا الجزء الذي ذكره فيه يعني تفاصيل تاريخية. وثم بعد ذلك كتب فقال: وقد قتلنا في سورة يوسف أنه ليس في القرآن شيء من التاريخ من حيث هو قصص وأخبار. يعني القرآن لم يعتني بذكر أخبار كثير حتى يحدث هذا القصص أخبار، لا، وإنما هي الآيات للعبر مجلت في سياق الوقائع. مقصود الأساس هو الاعتبار، ولذلك لم تذكر قصة بتفاصيلها وإنما يذكر موضع العبرة فيها كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ثم بين تعالى مزية التنزيل الكريم التي فاق بها سائر ما أنزل من الكتب سبحانه وتعالى، فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي للحالة التي هي أقوم الحالات وأشدها أو التي هي أقوم الملة أو الطريقة. قال الشمخشري: وأينما قصرت لم تجد مع الأستاذ ذوق الفلاغة الذي تجده مع الحاج. يعني مهما قصرت لن نقصد بقوله للتي هي أقوم. إذا قلت يهدي للطريقة التي هي أقوم أو للملة التي هي أقوم أو للحالة التي هي أقوم مهما قصرت فلن تجد أحلى من إما من الحلف الذي حصل في هذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، لتجد أعلى وأبلغ ويعني أدوى. يقول: وأينما قصرت لم تجد مع الإسلام ذوق البلاغة الذي تجده مع الحاج. لما في اتهام الموصوف بحاجته من فخامة صدقة مع الله. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أي يبشر المخلصين في إيمانهم وهم الذين يعملون الصالحات كلها ويجتنبون السيئات أن لهم في الدنيا والآخرة ثوابا وأجرا. وعلى هذا اقتصر القاسمي رحمه الله تعالى. أما الشنقيطي فيان الراجل عجب الشنقيطي رحمه الله تعالى هدع في تفسير هذه الآية الكريمة أي غاية له. الشنقيطي أعلم الناس بالكتاب في هذا العصر، لا يعرف رجل أبدا في علم الشنقيطي بالكتاب ده بشهادة جميع العلماء الذين يعني عصروه رحمه الله تعالى. الشنقيطي تفسير فردا في العلم يعني وأنت إذا قرأت كتبه وعلمه كأنك ناس ترى رجلا من أهل هذا العصر رحمه الله تعالى. في الوقت 3,693 هجرية رحمه الله، وكان يعني من أعلى الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى على ظهر الفطيمة الله تعالى ظهر الله تعالى. وكان الشيخ يعني رغم غزارة علمي لكتبه لكن يقولون إن كتبه يعني أقل من علمي، علم الحقيقي كتبه لا تصبح عن مكانة علمي الغزير. وعندي بعض أسرطة مسجلة بقوله رحمه الله تعالى تسجيل سورة الكون كده ونتكلم لأن يعني بطر غزير فاجر لعلي أحاول مرة أخذ ذلك معينة مطر غزير فاجر يقصف من بالماء ومن علم ومن الزواجر والمرر والمآلئ متتالية متتالعة ولا يتوقف عن الإسراع وكل هذا من ذاكرة يعني يتكلم عن آية في الزواجر اللي هو يعني ذاكرة فاجرة فإن النوع كان غير ذاكرة رحمه الله تعالى. فما يتوقف إلا اللي تعمل روح هتنجيله في القراءة يتوقف في أسعد ثم يكمل لأن الشخص يجي لوراء من غزارة العلم الذي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه يجيب. والحقيقة العلامة السلفية أمونا من العلماء المعاصرين الذين يذكر بكل واحد منها أن يدرس ترجمته يهتم بدراسة ترجمته لأنه في الناحية السلوكية كان أيضا شخصية ثالثة جدا في تحدث السلوك في إعجازته في حياته كان في عالم آخر غير العالم الذي نعيش فيه. حتى إن العلامة السلفية لما كان يعرف أنواع العملة جربت فرع العشر ريال من خمسة ريال ما جربت بيه وبيه لأنه في كل إنسان عن هذه الأشياء ما جرب أصلا إنسان بهذه الأشياء رحمه الله تعالى. ويحكي الشيخ عبد الرحمن بن طارق حفظه الله تعالى وهو تلميذ من تلامذته يعني أن العلامة السلفية رحمه الله تعالى كان يأتي في الضبط يعني كانت أكبر مشكلة عنده إنه يرد الصراط كانت أكبر مشكلة ما بنتكلم بهذه الأشياء عن الإصرار فما كان يرد الصراط كان يأتي للجماعة الإسلامية يمرس ويعني لابس نعمة رجليه ما يسمى الآن بالفيلس يعني واحدة لون وثانية لون والاثنين شمال أو الاثنين يمين أو نوع مختلف هو ليس على ذلك هذه الأشياء أصلا رحمه الله تعالى. الحقيقة صيغة تنفذ صيغة العذرة وهو من أسباب الرجال في هذا الزمان فكان جزء كبير في الاجتهاد في محاولة قراءة ومصارعة ترجمته أو نفذ نصر الوعود لأن هزيمة التفسير برضو أن هي تيسر في يوم من الأيام التي كانت بالتفسير على ترجمة هذا العذاب القرآني الجليل. أكثر تنفيذ رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتدون لهم عذابا أليما. هذه الآية كما ذكرنا بدأ التفسير يعني من صفحة هو كده من صفحة 372 في عنوان بيان صفحة 417 يبقى كده كام 45 صفحة في 45 صفحة فسر هذه الآية الكريمة وأتى بالعجائب حتى ان بعض الناس افرضوها بالذات الطباعة هو الشيخ الله يرحمه كان يعني يرفض ان تطبع كتب وتباع يقول انا ابذل العلم وغير يبذل المال فكان يأبى الا ان توزع كتب مجانا على طلبة العلم فقط واضح. فقوله تعالى ان هذا القرآن يهدي للتي افضل حقيقة انا الى مجرد ان اذكر العناوين عناوين بحوث الطريقة العظيمة في هذا البحث لا يكفي في ظلم الشيخ الذي يكون في جهزة لذلك أيضا من صوت الإخوة بالاجتهاد بمراجعة هذا البحث القيم في تفسير التوفيقي رحمه الله تعالى بقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن رد في بيان في هداية الأخص التي يأخذ كتابات توحيد خاصة في قضايا المرأة في قضايا الصلاة في قضايا الميراث في قضايا علاج الفرقة بين المسلمين في قضايا الرابطة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وهي الرابطة الدينية لا القومية وتوسع ذلك أيما توسع رحمه الله تعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل ويذكر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي بالبعث والجزاء على الأعمال أعتدنا لهم عذابا أليما أي بالآخرة وهو عذاب النار. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير يعني مثل دعائه بالخير يدعو الإنسان بالصبر مثل دعائه بالخير وكان الإنسان عدولا. قال أبو سعود الآية بيان لحال المهدي إثر بيان حال الهادي وإظهار بما بينهما من التباين لأن هذا هو ماذا؟ القرآن. إن هذا القرآن يهدي لذاتي أرض. فبين أولا حال الهادي الذي هو القرآن الكريم. ثم بين حال المهدي. فقال عز وجل: وهذا هو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. فليوجد رفاه بينهما من التباين. والمراد بالإنسان الجن. أثمر إليه حال بعض أفراده. أو حتى عنه حاله في بعض أحيانه. فالمعنى على الأول أن القرآن يدعو الإنسان إلى الخير الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير، ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب الأليم. وهو يعني المشكور الإنسان بعد بعض الإنسان، وهو أي هذا الإنسان الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور، إما بالإنسانية الحقيقة، إما إن كان بيدعو فعلا أن يعني يأتي الشر كان يفهم ان هذا هو الحق من عند ربنا من السماء او الى جعله. ولقد كان الى ان كنت من الصادقين الى غير ذلك لا في عنك. وان لهم بلسان حالهم يدعون الى الشر لاعمالهم السيئه التي تفضي الى ان يجيبوا هذا ما هو كل كفر. وكيف يغني بالانسان من يقوده الطعام المذكور رضي الله عنه وكان من قلت المثل الذي يدعو الشر عدونا السارع فقط ما يخسر بدليل أو مبالغة شعب العذاب هو آتيه لنا الشعب وهو آتيه لنا ففيه نمر تهكم من ذلك على عيد التعليم كان العذاب قد صار الله والنعليم فهو أكثر وعلى تقييم على أعمال تقنى قلب نفسه وبإستيذاب العذاب لتلك الأعمال. ولا الثاني أن هذا يدعو الإنسان هو خير هو في خير طبعا لما قلت إن الإنسان تحكم حلبين إما الإنسان كافر يبقى كل الكافر او الانسان بعموم الانسان جميعا في بعض احواله مش كل الانسان لا الانسان في بعض احواله فالقران يدعو الانسان الى ما هو خير وهو الانسان في بعض احواله في بعض احواله كان عند الغضب يعني يدعوه يدع هذا الخير ويدعو الله تعالى واهله وماله الاخر وكان إيمانه بحسب جبلته على لا يتأنى ان يكون اجر بما هو شر وهو يحسبه خيرا وكان الانسان عدولا غير متفكر لا يتفكر في اموره حق التفكر ليتفكر ما هو خير حقيق في الدعاء به وما هو شر جليل في الاستعاذه به. فبين ذلك عمر التفسير رحمه الله تعالى فقال في هذه الايه الكريمه وجهان من التفسير جبلا يشهد له كان تماما ادعو الانسان بالشر نيابه في قوته عندي او اهلي لا يحب ان يستجرى تحب ان يستجرى ان يدعى ذلك ويضع كانوا بالشر دعاء اهلي فيكون عند اللهم اهلي كما يكون في الشجر الله في ملك من الصحابه ولو دعاءه به لهلك كما المعنى تعالى ولو كثير من الناس استجاره الخير يريه اجله انا قلت اجله هذا هو جلالك اجله قضي إليه أجل أي وماهو هل فنان خذوا في الدعاء إلى الشر أو للبريء وإن كان الحق من عندك فأمطر على كذا من التفاهم هذا تصميم كان يقولوا كريم تعالى ولم يقرر الثاني لهم ليس قضي إليه الوجه الثاني تسليم كيدعو والسلامة من عقبنا كيدا قد يدعو بالشر أو في غير حفظه أو يد أسرع مطرح من يدعو من يدعو من يدعو من أو اللي رب رب حتى يمكن اللي ترى يرى الخير يعني يكون هذا كله دعاء يعني تستعين الله دعاء الله على أن يكرمون النهار ومن هذا القبيل أول الميلاد أخوف بيت في من يقول فرقى في المسكوي وأسجد إلى حفظ الصلاة فأسجد المني فإنهم عن يوصل يسكروا لي المخلالي عمل في هذا الله أو هذا فرقة تتحكم الهوزة والزمن يعني أقوم بالبوت في مسكوي الدعاء بالشر أطلوب بسيبه وأرضى من النبي أباه وأجل ضخي من عدى فاعد الهم عني وكفت مدخرة المحتل فرفع أبواب وجوه هداية في الأليه بإمكان أن تريد الآيات لا أكيد في يهد الذي أكثر ذو أرجع ولكم إلى آيات بهدي رسول الله من لا يرى شيء فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا ربكم ومن عذبين والحكمة وكل فضلناه تفصيلا وجمعها على شرك اي هما بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما في الطول والقطع فدلان على ان لهما خالقا حكيما سبحانه وتعالى. فتحول آية الليل بجعلها مظلمة وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة لتتميز الأشياء المحسوسة. والإضافة فيهما إما بيانية أي الآية التي هي الليل فتحول آية الليل يعني إيه فتحول الآية التي هي الليل فالإضافة هنا للبيان يعني الآية التي هي الليل والآية التي هي النهار. وإما حقيقية إما بيانية وإما حقيقية إما إضافة وجعلنا فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار يعني الآية التي هي الليل أو الآية التي هي إما أنها حقيقية يعني إيه أن آية الليل هي القمر الزيران وآية النهار هي السماء فإما حقيقة حقيقية وآية الليل النهار وآية الليل والنهار نيراهما. والمراد من نحو القمر خلقه مطلوب النور في نفسه هذه محونا آية الليل أو يعني إما فمحونا آية الليل المقصود من آية الليل التي هي القمر يعني هل القمر بتعلمنا علم الحديث يعني لازم أن تركب كوكب يعني مش متوحد لا خلاف الإيه كم وجعلنا سراجا وهاجا فالمراد بنحوها أي صدق نور القمر القمر ليس له نور الآن واضح طبعا طبقا من النظريات الدينية وهذه الأشياء دي الخبر كان له نور قبل كده ولا ملوش؟ هي اصلا يعني كما يقولون هم يرجعون لما كانت فكره مستهدفه ثم يحصل لها الجمود وتتجاهل الله اعلم طبعا. المراد من نحو الخبر خلقه مضبوط النور في نفسه او نقص هذا من الشمس شيئا تتجاهل الى المحاق وبجعل الشمس مبصره اسراؤها مضيئه بالذات مضيئه بذاتها بخلاف ضوء القمر فانه يختلف من ايد العاكف عليه ضوء الشمس. ولجعل الشمس مبصرة ابداؤها مضيئة بالذات لعاكف تبصر بها الاشياء فالازداد في مصر او تجولها قد السبب لتبتغوا فضلا من ربكم يعني جعلنا هدى هكذا لتبلغات مصرعات ولتعلموا عدد السنين والحساب المتعلق بما في ظل السنين من الاشهر والليالي والايام او الحساب الجاري في المعاملات كالبيوع والتجاره مضيء الاجال المضروبه لذلك اذ لولاه ما عرفت فهم الارصاد ولا تعقلت الامور. قال السيوطي هذه الايه اصل في علم المواقيت والهيئه والتاريخ. وفي الايه نفخ ونفخ لا معنى نفخ ونفخ ولا شيء اسمعوا الايه نفخ ونفخ كم النوع ما نوعها النفخ ونفخ بخلاف التركيب احسن في نفس وضع التركيب ونفس بخلاف التركيب. طيب النفس ونفس هنا ايه نعم وجعلنا الليل ونهار عيني فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار بدأ في السفر ثم في فقط لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا هذا المسكين والحساب. يبقى هنا نفس مع التركيب اما عكس التركيب بخلاف التركيب لان لتبتغوا فضلا من ربكم يعني ايه في النهار ولتعلم على اثنين الحساب بالتالي بالخلفات الخبر. لكن الآية ثلاثة ونسر غير مركب وكل شيء فصلناه تفصيلا كل شيء مما تفتقرون إليه في دينكم ودنياكم فصلناه تفصيلا أي بيناه في القرآن بيانا بليغا لا الالتفات معه كقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء فظهر كونه هاديا بيده أكوم ظهورا بينا يعني ايه يهدي الذي اقرب ثم قال هنا ايه وكل شيء فصلناه تفصيلا. فصل تركيز السلم كبيرا جدا في تفسير هذه الايه الطيبه لكن نتجاوز عنه في اللحظه. ثم قال تبارك وتعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ولا كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني جمله الايه تبنى فيها الاعمار ولا يدفع الانسان من الضغط الثوائب والسكن التي وكل انسان أو جلاه طاهره في عرفه، أو أنزل له عمل مطامر منه باختياره خيرا وشرا بحيث لا يخالفه أبدا، بل يلزمه نزوغ الصوت في العرف لا ينفك عنه بحال. قال الطبري المعنى: وكل إنسان ألزم له ما قدر أنه عامله، ما كتب عليه أنه يعمل وهو قائل إليه من سخاء أو سعادة لعمل في عمق لا يخالفه. وإنما قوله ألزم له طائره طائره في عنقه مثل لما كانت العرب تتفاءل به أو تتفاءل من سوانح الطيب وضرائبها، وذلك أن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطيب، وهو أنه يصير بنفسه أو يحتاج إليه عاجل، وإذا صار فهل يصير متيمنا او متيسرا او صاعدا الى الزوج الى غير ذلك من الاحوال التي كانوا يعتبرونها، ويكتفيون بكل واحد منها على احوال الخير والشر والسعاده والنشوطه. فلما كثر ذلك منهم سمي الخير والشر بالحوائج تزكيه للكذب باسم لازمه، يعني هذا اصلها من ايه؟ من حيث اللغه العربيه، لما كثر استعمالهم وربط هذه الاشياء بالجسور بالحوائج. فأعلمهم جل ثناؤه أن كل إنسان منهم قد ألزمه ربه طائره في عنقه، نحسا كان ذلك الذي ألزمه من الطائر وسخاء يورده سعيرا أو كان سعدا يورده جنان عسل. وإنما أضيف إلى العرف ولم يضف إلى اليد أو غيرها من أعضاء الجسد، قيل لأن العرف هو موضع السماد وموضع القلائد والأطرقة وغير ذلك مما يزين أو يسين. فجرى كلام العرب بنسبة الأشياء اللازمة لبني آدم وغيرهم من ذلك إلى عامته. كثرت أعمال العرب كلمة العرب إيه؟ التعبير منها عن أشياء التي يعني إيه؟ تنزل من كان ولا تنفك منها أبدا. كل هذه أعمالها من الأبد مثلا، يعني تظل معنا. وكثر استعماله ذلك حتى أضاف الأشياء اللازمة سائر الأبدان إلى العمل، خاصة العنق مع ما كثر إذا تنزل سائر الأبدان، كما أضاف حمايات أعضاء الأبدان إلى اليد، فقال ذلك لما كثرت يداه. وإن كان الذي جر عليه ذلك لسانه أو صدره، لسانه أو صدره فكذلك، قوله تعالى ألزمناه طاهره طاهره في عنقه، في عنق هذه كما يقول الرضي حماية عن الوجوه، كما يقول جعلت هذا لعنقه، اي طلقت في هذا العمل جعلتك الكلابه والزمتك الاحتفاظ به، ويقال طلقتك كذا فطلقتك كذا اي طرحته اليك والزمته اياه، ومنه طلله السلطان كذا اي صارت الولايه في لزومها له في موضع الكلابه ومكان الطور. ويقال فلان يقلد فلانا اي يجعل ذلك الاعتقاد القلادة المرفوقة على عنقه، ونخرج له أي نخرج له يوم القيامة أي يوم البعث للجزاء على الأعمال كتابا يلقاه منشورا أي يجده مفتوحا فيه حسناته وسيئاته، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي شهيدا بما عملت. قال الصاكاني كتابا أي إذا كانت مصورا نصور أعمالك، فتلك الهيئات فيه بالفعل مفصلة لا مرضيا عنها لا مرضيا كما كان عند كونها فيه بالقوة، يقال له اقرأ كتابك أي اقرأه قراءة المأمور أو ممتثل لأمر آمر مطاع يأمره بالقراءة، اقرأ كتابك فلا بد أن يقرأ سواء كان قارئا أو غير قارئ، حتى الأمي اقرأ كتابك فيعرف أمي ما يقرأ كتابك فيعرفها كل أحد. يقول الصكاني أن الأعمال هناك ممثلة وصورها يعرفها كل أحد، لا على سبيل الكتابة بالحروف فلا يعرفها الأمي. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا لأن مثله تشاهد ما فعلته لازما إياها نصب عينها مفصلا لا يمكنها الإنكار. من ابتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. هذه تدلك بما تقدم من بيان كون القرآن هاديا لأقوام الصغائر. كان القرآن في الآية الثلاثة إن هذا القرآن يهدي للتي أحكم ملاءها هنا من اهتدى فإنها يهتدي بنفسه، فمن اهتدى بهداية القرآن وعمل بما فيه فضائله من الأحكام وانتهى عما نهى عنه فإنما تعود منفعته اهتدائه إلى نفسه، لا تخطاه إلى غيره ممن لا يهتدي. ضمن ظن أي عن الطريقة التي فإنما يظن عليها، أي إنما يدار ظنانه عليها لا على من عداه ممن لم يماثله، ولا تجد ماثرة أجر أخرى مؤكد لما قبله من اهتمام به. فإذا تحدث نفس حاملة بالرزق ذكر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها، بل إنما تحملوا كل منهما وزرها. وهذا تحقيق لهذا قوله تعالى وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. واما ما يدل عليه قوله تعالى من يدفع شفاعه الحسن يكن له نصيب منها، ومن يدفع شفاعه سيئه يكن له كل منها، وقوله تعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. هل هذا يتنافى مع قوله هنا ولا تزر وزرة من الأخرى؟ لا، لأنه أيضا هذه من السنن السيئة التي عملوها. نعم، فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئته، فإن جزاء الحسنة السيئة اللتين يعملهما العاقل لازم له، وإنما الذي يصل إلى من يحسن جزاء حسناته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة، وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين. وما يحمله المضلون انما هو جزاء الاضلال لا جزاء الضلال. وانما خص التأكيد بالجملة الثانية قطعا من اطماع الفارغة، اي كانوا يزعمون انهم ان لم يكونوا على الحق فاتبعوا على اسبابهم الذين خلدوه، ولذلك قال يحملوا اوزارهم كاملة كاملة سوف الكامل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بيان للعناية الربانية مثل بيان اختصاص آثار الهداية والضلال لأصحابها، وعدم حرمان المبتدي من ثمرات هدايته، وعدم معاقبة النفس بجناية غيرها. أي معنى الآية وما كنا معذبين، أي ما صح وما صح وما استقام منها، بل استحال في الجملات المبنية على الحكم السابقة أن نعذب قوما حتى نبعث إليهم رسولا ويرجعكم عن الضلال لإقامة الحجة وقطعا للعذر. والعذاب أعم من الدنيوي والأخر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لقول تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، قبل بعث الرسول وإنزال القرآن، فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آيتك من قبل أن نذل ونخزى، لأن المقصود فقد جاء القرآن وجاء الرسول وخمس عليكم الفساد. فقال تعالى كلما ألقي فيها فوز سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ونفهمهم كلما ألقي فيها فوز كلما، فهم جميع من يدخل جهنم لابد أن يعترف حتى أن يلقى فيها، لأنه جاءه نذير وقامت عليه الحجة في التاريخ. وقال تعالى وثيق الذين فهم ايضا صفة عن مسكوتهم، وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم فينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. وقال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وما يعدكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. على تفسير النذير بأنه إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وأنذركم وخلق عليكم الخزي، في تفسير آخر من دون التفسير يعني وجعلكم النذير يعني سيد، يعني ما أصلنا في عملكم حتى شابك الرسل وجعلكم النذير الذي هو السيد. إذا كل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يعذب قوما على استقصاء ولا يؤخر أحدا النار إلا بعد إرسال الرسل. قال قتادة إن الله لا يعذب أحدا حتى يتقدم إليه بخبر أو بينة، ولا يعذب أحدا إلا بذنبه. الحقيقة أيضا السفري رحمه الله تعالى في أطراف البيان الحقيقة أثر التفسير رائع جدا في هذه الآيات كنا نود ان يتحقق طعم الست على امل ان نتجاوز هذه المواضع. ومن الآيات التي على هذا الموضوع تعالى: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقوله في هذه الآية: وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها ما وإلا إلا قال مطرفوها، هذا رفض عام في جميع المطرفين من جميع القرى، جميع المطرفين أن الرسل أمركم بطاعة الله، فقال لهم إلا بما أرسلتم به الكافرون، وتهجحوا بأمرهم وأولادهم. وفي هذا التحقيق تعلم أن ما زعمه التبشرين في كشفهم من أن قوله أمرنا مطرفينا أي أمرناهم بالفسق كفسقوا، وأن هذا مجاز تنزيلا لإكتاب النعم عليهم الموجب لبصرهم وصفهم منزلة الأمر بذلك، كلام كله ظاهر الصفوف والكفران. هذا هو هذا القول الصحيح في الآية جار على الأسلوب العربي المألوف من قوله أمركم أعطاني أو أمركم بالطاعة أعطاني، وليس أعطانا أمركم بالعصيان، وإنما أمرنا مطرفيها بالطاعة في التوحيد. القول الثاني: أمرنا مطرفيها أن الأمر هنا ليس أمر يرد النفس، وإنما هو الأمر الكوني القدري، كما في قوله قدرنا عليهم ذلك وسخرناهم له، لأن كلا ميسر لما خلق له. والأمر الكوني القدري كقوله وما أمرنا إلا واحدة ملامح من البصر، وقوله قلنا لهم كونوا قردة خالدين هذا أمر، وقوله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كوني قدري، وقالوا إنما أمره كوني قدري إذا أراد شيئا أن يكون له كن فكن. هذا القول الثاني: الأمر كوني وقدري، كما هو معلوم الأمر الكوني القدري لا يعني أن الله يحب هذا الشيء، ويعني يريد الكون مقرر لكنه لا يريد بصنعة ويتغرق. القول الثالث في الآية أن أمرنا مطرفين بمعنى أكثرنا، أكثرنا أي أكثرنا مطرفيها كفتحوا، قال أبو عميلة أمرنا بمعنى أكثرنا لغة صحيحة لآمرنا. ويدل لذلك الحديث الذي فيه خير ما لامرئ مطرف مأمورة أو سكة مأمورة، مأمورة يعني مأمورة هناك مأمورة بمعنى كثيرة، قال أبو عبيد المأمورة كثيرة النفس، مأمورة كثيرة النفس، والسكة الطريقة المتصلة إلى النفس، والمأمورة من التأبير. وبعضهم قرأها أمرنا مطرفها، أمرنا بتشديد الميم أي سلطنا شررها فعصوا فيها، فإذا فعل ذلك أهلكناهم، أو أمرنا بمعنى إيه؟ أمرنا جعلناهم وراء مسلطين، وتأمر عليهم أي تسلط عليهم. فكرة أخرى: آمرنا مطرفيها أي أكثرنا جبابرتها وأمراءها. وفي حديث رقم في البخاري إيه؟ لقد أبتجاب إيه؟ لقد أمر أمر ابن أبي كبشتة إنه لا يخافه ملك إيه؟ بني الأخطر. لقد أمر أمر ابن أبي كبشتة، كان الكفار يسخرون للنبي عليه السلام ويسمونه ابن أبي كبشتة لعله يردون أباه من الرضاعة، الله أعلم. واضح؟ فأمر أمر ابن أبي كبشتة يعني إيه؟ كفر. لكن خلاص في الكلام أن القول الصحيح في هذه الآية والراجح هو أن أمرنا مطرفيها أي أمرنا مطرفيها بالطاعة، فعصوا أمرنا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم في ظهره. أيضا أجاب التلفيت عن هنا سؤال: أمرنا مطرفيها فحسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الذين فسقوا ذكر أنهم مطرفون لحين أن العذاب والاستئصال أتى على الجميع. الجواب أولا أن غير المطرفين تابع لهم، وقال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الوجه الثاني أن بعضهم إن عصى الله ولغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. وفي الحديث: نعم إذا كثر الخبر. ثم قال تبارك وتعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني وكثيرا ما

فتصير مذموما ملوما على الشرك مخذولا من الله، يجرك الى ذاك الشريك ولا ينصرك، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طبعا باختصار شديد قوله تعالى هنا: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. يعني من اراد، فهذه الايه تدل على ان الاعمال الصالحه لا تنفع الا مع الايمان بالله سبحانه وتعالى، وهو مؤمن اي موحد لله عز وجل غير مشرك به ولا كافر به. لان يعني شروط الاعمال الصالحه ثلاثه: اول شرط صحه العقيده ان يكون مؤمنا، شروط الاعمال الصالحه حتى تنفع الانسان في الاخره، في الاخره واضح، ان يكون مؤمنا مسلما موحدا. ثانيا ان يكون ايه يعني ان يكون مخلصا الاخلاص. ثالث شرط للاختلاء ومتابعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما الكافر فيمكن ان ينتفع بعمله في الدنيا كما قال تعالى هنا: من كان يريد العاجله يعني وحدها عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال تعالى: من كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نصيب. وقال ايضا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا يدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يجازى به في الدنيا، لكن لا حظ له في الآخرة. ولذلك جاء في الحديث: الدنيا جنة المؤمن، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهي دي فرصته الوحيده ان يتاب على اعماله، يعمل اعمالا صالحه، بر واليمين، احسان الى الفقراء، صدق الحديث، وفاء بالوعد، كل هذه الاشياء يجزى بها في الدنيا. ولذلك يقول صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح مسلم: ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره، واما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا، يطعم بها فقط في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخل له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر، وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب ويراد به تشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم. ان في الايه التي بعدها قوله تعالى: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او وقال ربك الا تعبد الا تعبدوا الا اياه، يخاطب من الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن هل المقصود ان يشرع ذلك لامته بدليل ان ابويهما كانا حاضرين، ابويهما كانا ميتين، فقال وقضى ربك يعني هنا الايه: لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا، خطاب للرسول عليه الصلاه والسلام. وقضى ربك الا تعبده الا اياه وبالوالدين احسانا، الا يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمعنى قولي اما يبلغن الى اخر الايه اي ان يبلغ عندك والدك او احدهما الكبر فلا تقل لهما اف. ومعلوم ان والديه قد مات قبل ذلك بزمن طويل، فلا وجه لاستراط بلوغهما او احدهما الكبر بعد ان مات منذ زمن طويل، الا ان المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن اساليب اللغه العربيه خطابهم انسانا والمراد بالخطاب غيره. ومن الامثله الشهيره في ذلك قول الرازي وهو سهل بن مالك الانتزاري: اياك اعني واسمعي يا جارة، اياك اعني واسمعي يا جارة. وسبق هذا المثل انه زار حارثه ابن لأم الطائي فوجده غائبا، فأنجبته أخته وأكرمته وكانت جميلة فأعجبه جمالها، فقال مخاطبا لأخرى غيرها: ليسمعها هي، يا أخت خير البدو والحضارة كيف تريني في فتى سجارة أصبح يهوى حرة ناطارة إياك أعني واسمعي يا جارة. ففهمت المرأة مراده وأجابته بقولها إني أقول يا فتى سجارة لا أبتغي الزوج ولا الزعارة ولا فراق أهل هذه الحارة فارحل إلى أهلك بالسحارة أي ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك بالمحاورة حصلت وهي كلامك وجوابي له ولا تحصل مني على غير ذلك ترجع إلى أهلك بالسحارة بهذا الحوار الكلام وما عندك وما عندي مزيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع حفظ التعميم كقول طرفة بن عبد في معلقة به تتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزوليه فتقعد مذموما مخذولا فتقعد معناها إيه؟ فتصير فتقعد معناها فتصير. ومنه القول الراجح لا يقنع الجارية الخضار ولا الوشاحان ولا الجلباء من دون أن تلتقل يعني كلام فالشاهد يعني أن قعد يعني يصير يقال قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار. والقعود هنا عبارة عن المكر أي فتمكث في الناس مذموما مخذولا يعني تجعل مع الله إلها آخر فتقعد لكن مخذولا قلنا إيه فتقعد يعني فتصير فتصير بمعنى أنك تمكث في الناس مذموما مخذولا كما تقول لمن سأل عن حال شخص هو قاعد في أسوأ حال ومعناها ماكث ومقيم حتى احنا في العام يقول أنا قاعد أقول لك كذا يعني قاعد أقول لك يعني مستمر ماكث ومقيم سواء كان قائما أم جالسا فليس مصير قعود الحقيقي فتقعد الى بمعنى تمكث وتقيم. وقد يراد القعود حقيقة لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائرا متفكرا وعبر بغالب حاله وهو القعود. وقيل معنى فتقعد مذموما مخذولا فتعجز والعرب تقول ما أقعدك عن المكارم يعني إيه ما أعجبك. والمذموم هنا هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر ولا يقدر عليه.